الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس 14 من مجالس شرح كتاب العلم للحافظ أبي خيثمة رحمه الله تعالى، وبالإسناد إليه إلى البغوي، يعني قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن يحيى عن علي رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يرخص للمرء في معاصي الله، ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا خير في علم لا فقه فيه، ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. طبعا هذا الأثر موقوف على علي رضي الله عنه، وفيه ليث ابن أبي سليم، وهذا مشهور بوقوع الخطأ في حديثه، لكن في مثل هذا هو مقبول لأنها أثار موقوفة، وفي الفضائل فلا إشكال فيها. فسيدنا علي رضي الله عنه يقول: ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه، فذكر من صفته الذي لا يقنط أو يقنط الناس من رحمة الله، ولا يرخص للمرء في معاصي الله، يعني الفقيه الذي يفهم الشريعة عنده ميزان، لا هو يقنط الناس ويذكر الدلائل على الخوف من الله عز وجل وعلى عقاب الله عز وجل للعصاة، ولا هو بالذي يميع الدين فيذكر في حديثه الدلائل التي فيها رحمة الله تعالى وتيسيره على عباده. لابد أن يسير بميزان بين الخوف والرجاء، وبذلك ينضبط الداعية وينضبط الفقيه. لماذا؟ لأن تقنيط الناس من رحمة الله مخالف للشريعة وللسنة، وأيضا كثرة الكلام عن رحمة الله وعن تيسيره سبحانه وتعالى، هذا أيضا يؤدي إلى أن يترك الناس الواجبات وأن يوغلوا في المعاصي. فلذلك الفقيه عنده هذا الميزان الذي يزن به كلامه، بحيث أنه لا ييأس الناس ولا يقنطهم، وفي ذات الوقت لا يجعلهم يرجون رحمة الله دون عمل. وهذا الميزان أنت تجده في كتاب الله عز وجل. الله عز وجل يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ثم أتبعها سبحانه وتعالى بقوله: وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذا ميزان موجود، فالداعية يحرص عليه. وفي الواقع هناك من خطابه دوما في التخويف، فعنده مسألة الشدة والقسوة وغلبة التخويف، وهذا أمر ينفر الناس لا سيما في أزمنتنا. وهناك من يسهل ويرغب في رحمة الله عز وجل بلا ضابط، فينشأ من ذلك أن جماعة من الفساق ممن يمارسون المعاصي جهارا كالممثلين والفنانين يغترون بذلك، وتجد منهم من يفعل الفواحش علانية، فإذا جاء رمضان عمل مائدة للإفطار يظن أن هذا يغفر ذلك، وهذا أمر إنما وقع فيه غرورا بسبب بعض هؤلاء الدعاة والشيوخ الذين أوهموهم أن رحمة الله عز وجل تنال كل الناس وإن أصروا على معاصيهم، وهذا أمر معلوم بطلانه في الشريعة. يقول من صفته أيضا: ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره، لأن الأصل هو القرآن، الأصل هو القرآن، فالداعية والشيخ وطالب العلم إذا ترك القرآن وأقبل على غيره فإن ذلك خلل كبير. لكن المقصود بالقرآن هنا القرآن وما اتصل به، يعني إذا أقبل على السنة فإنه لا يكون تاركا للقرآن، لأن السنة مما يلتحق بالقرآن تفسر القرآن وتبينه، فهي خادمة لكتاب الله عز وجل. أما المراد بغيره هنا يعني غيره من أمر الدين، يعني الأمور الدنيوية كعلم الكلام والفلسفة والمنطق وغير ذلك من علوم الدنيا. فترك القرآن وترك الاستدلال بالقرآن وترك التأصيل والدعوة بالقرآن والذهاب إلى غيره هذا من الضلال. ثم يقول إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا خير في علم لا فقه فيه. نعم، العبادة لابد لها من علم، لأننا ذكرنا أن العابد قد يضل وهو عابد لأنه لا علم عنده. وابن عبد البر نقل أثرا عن عمر رضي الله عنه فيه: لموت 1000 عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت العاقل البصير بحلال الله وحرامه. هذا نقله ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وكتاب هام. موت 1000 عابد أهون من موت عالم بصير بالحلال والحرام. وكما جاء في بعض الآثار أن العالم الواحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، هكذا ورد في بعض الآثار. وابن عبد البر رحمة الله رحمة الله عليه نقل عن ابن وهب المالكي الإمام المصري عبد الله بن وهب صاحب مالك يحكي عن نفسه، يقول أنه في أول أمره كان متعبدا، يعني سلك طريق العبادة، يعني التزم سلك طريق الصلاة قيام الليل والصيام وغير ذلك من أمور العبادات، حتى وقع الشك في قلبه إذ قال له الشيطان: كيف خلق عيسى بن مريم؟ فلما وجد ذلك في قلبه، هو لا علم عنده، ذهب إلى شيخ له فقال: يا شيخ، حدث معي كذا وكذا. فقال له ابن وهب، قال: لبيك شيخنا، قال: اطلب العلم. قال: فكان هذا أول أمري في طلب العلم، أو مبدأ أمري في طلب العلم. إذن علاج الشكوك والوساوس العبادة لا تزيلها، إنما تزال بالعلم. ولذلك صار ابن وهب رحمة الله عليه عالما جليلا كبيرا من أجل أصحاب مالك ومن رؤساء أصحاب مالك رحمة الله عليه، وهو إمام كبير له كتب ومصنفات، منها إلى الآن كتاب الجامع في السنة، هو رجل مالكي معروف. فعبادته قاصرة على نفسه، ما كان ينفع المسلمين بها، لكن علمه نفع المسلمين إلى اليوم رحمة الله عليه. فهو يقول رحمة الله عليه ورضي الله عنه: إنه لا خير في عبادة لا علم فيها. فالعبادة إذا كانت فيها علم فبها ونعمة، هذه عبادة جليلة. أما العبادة التي تقوم على عدم العلم توقع في البدع، وهذا مبدأ ضلال النصارى. النصارى أول ضلالهم، رغم ما نقل عنهم من عبادة، وبعض رهبانهم كان يصلي الساعات الطوال يقف على قدم واحدة ويصومون ويعتزلون الناس، لكن مع ذلك ظلوا. لماذا؟ لبعدهم عن العلم. فالعلم يزين العبادة والعبادة تزينه. قال: ولا خير في علم لا فقه فيه، لأن العلم ليس مجرد الحفظ، يعني أصل بلاء كثير من شباب اليوم أنهم تنقل إليهم أقوال عن السلف رضي الله عنهم، هذه الأقوال هي علم، كمن يقرأ في كتاب السنة الإمام أحمد الإمام عبد الله بن أحمد، أو في السنة للخلال، أو في كتب عثمان بن سعيد الدارمي، أو في غير ذلك، فهذا علم لا شك فيه، فيحصل هذا العلم، لكن ليس معه الأدوات التي يفهم بها هذا العلم فهما صحيحا، لأنه يشترط مع معرفة العلم الفقه في العلم، أن يفهم العلم، وهذا الفهم لا يأتي هكذا دون يعني دراسة، وإنما يأتي هذا الفهم بالتدرج والدراسة التي فيها تراكم لمصطلحات العلم ومعرفة أقوال العلماء، حتى تأتي ملكة عند الإنسان، يعني الصفة راسخة في قلبه يفهم بها ما يحدث به وما يقرأه في الكتب. فهو يقول رضي الله عنه: ولا خير في علم لا فقه فيه. ينبغي أن يتفقه الإنسان في هذا العلم. قال: ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. القرآن أيضا وهو أجل العلوم، لا خير في قراءة له لا تدبر فيها. طبعا قراءة القرآن بلا تدبر جائزة، يعني يجوز أن يقرأها، لكن ليس هذا هو الأصل. يعني من اعتاد على القراءة بلا تدبر يوشك أن يقع في الضلال، كما فعل الخوارج. الخوارج لما كفروا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كفروهم بالقرآن، وقالوا: لا حكم إلا لله عز وجل، واستدلوا بالآيات الواردة في هذا، إن الحكم إلا لله. فكفروا عليا وكفروا معاوية وأتباعهما بالقرآن، لماذا؟ أنهم لا فقه عندهم، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يقرؤون القرآن يقرؤونه لا يجاوز تراقيهم. يعني إيه؟ يعني العلم يقرأ، المفترض أنه يقرأ فيجاوز التراقي هنا، فيصل إلى القلب فيفهم، ده معنى لا يجاوز تراقيهم، لكن هو لا يفهم ولا يتدبر ولا يصل إلى القلب، إنما مجرد قراءة ظاهرية، ولذلك فهموا فهما خاطئا. والقرآن ربنا تبارك وتعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ليس لمجرد التبرك به والقراءة. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هذا هو المقصود الأعظم من قراءة القرآن، أن تتدبر الآيات ليعمل بها على فهم وعلم. فهذا معنى كلامه رضي الله عنه. قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليس عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس لا تسألوا عما لم يكن، فإن عمر كان يلعن أو يسب من يسأل عما لم يكن. طبعا هذا مضى معنا، وهو أن السلف كانوا يكرهون السؤال عما لم يكن. تمام، أحد يذكر لنا شيئا من أسباب ذلك، لماذا كرهوا هذا الأمر؟ لا مش أنا بدأ. لازم تتدرج في العلم في الفقه وكده، حتى في فقه اللي هو بيسأل عن حاجات ما حصلتش ومثلا نتج عنها اللي هو الصمت. نعم طيب ايه تاني؟ انا بدا برضه مثلا القلب اللي قرأ القرآن، وده ورد من كثرة السؤال من غير وجود السبب. نعم ذكرنا ان هو على معين، لو من طلب العلم ومثلا يتخيل حاجه زي ما عبد الله قال، فده ان هو لو شخص عني لا، ان هو بيفترض يتخيل في حاجات مش حصلتش لم يتلبس بها. طيب جزاكم الله خير، يعني هذا ذكرناه سابقا، مضى معنا أكثر من أثر في معنى. قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن حبيب بن أبي ثابت قال: من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا ولا يخص أحدا دون أحد. طبعا هذا الأثر مرفوع ولا موقوف ولا مقطوع؟ يعني هو حبيب بن أبي ثابت ده كلامه، فهذا مقطوع لكنه في ذات الوقت مرفوع لقوله من السنة. يعني هذا خبر منقطع لأن حبيب بن أبي ثابت ليس من الصحابة، فهذا خبر منقطع تمام. لكن إذا قال من السنة فهو بذلك يعني أنه يرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يقع في المرفوع المتصل والمنقطع والمرسل ونحو ذلك. يعني التابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل مرفوع لأنه رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام تمام. فهو يقول من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا. لماذا؟ أن هذا من العدل، أن هذا من العدل أن يعدل بين الناس فيقبل على هذا وعلى هذا، يقبل عليهم جميعا ولا يقص أحدا دون أحد، لأن هذا ليس من العدل. والسنة جاءت يعني أمثلة كثيرة أو مظاهر كثيرة للعدل، منها مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل في قدم واحدة. قال شراح الحديث لأنه لابد أن يعدل بين القدمين. هذا من المظاهر الخفية التي فيها إشارة إلى عدل السنة والتشريع. فهذا لأجل أن هذا الأمر يوجبه العدل، ولأجل أن عدم الإقبال على شخص هذا يؤدي إلى النفرة ويؤدي إلى أن لا يتقبل العلم، فلا بد أن يخص الجميع ولا يخص أحدا دون أحد. قال حدثنا أبو قيثمة قال حدثنا وكيع عن أبي كبران قال سمعت الشعبي قال إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. طبعا أبو كبران هذا من الثقات، اسمه الحسن بن عقبة رحمة الله عليه. فالشعبي يقول إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، يعني معنى ذلك أنه من باب المبالغة في الحث على حفظ العلم وكتابته، وهذا من الآثار التي يضمها العلماء إلى من قالوا بجواز الكتابة، كما يذكر الخطيب في كتابه تقييد العلم، وكما ذكر في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، وفي غير كتاب من كتبه وفي غير كتاب من كتب أهل العلم ككتاب ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله وغير ذلك. فالشعب يقول يعني أي شيء تسمعه لابد أن تكتبه حتى ولو في الحائط. طبعا الحائط استعماله هذا أمر نادر جدا، لكن يقول يعني احرص على الكتابة في أي مكان وفي أي وعاء من أوعية الكتابة، لأن الكتابة تحفظ العلم من الضياع. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي عن عبد الله بن حناش قال لقد رأيتهم يكتبون على أكفهم بالقصب عند البراء. عبد الله بن حناش هذا ثقة، فهو يروي هنا عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وبعض الفضلاء من أهل العلم المعاصرين توهم أنه ليس البراء، وإنما يريد أنهم يكتبون على أكفهم بالقصب. القصب اللي هو إيه؟ القلم. القلم قديما كان عود من القصب ويبرى ويوضع في الحبر ويكتب به تمام. فتوهم حفظه الله أن البراء بمعنى عند عملية البري، يعني يكتبون بالقصب عند البري بعد ما يبري القلم بيعمل ايه؟ بيجربه، لانه طبعا بيتبري بطريقة معينة. حتى هذه فيها كتب زي كتاب ابن مقلة وكتاب ابن البواب، هؤلاء من كبار علماء الخط يرسمون الزاوية وبيسموها القطة، بيقط القلم فيها زاوية معينة حتى يحسن الكتابة بزوايا محددة، هكذا كانوا يفعلون قديما. فعملية البري هذه مش بأي حاجة، إنما بيبري ويقط القلم بإيه؟ بزاوية محددة وبطريقة محددة لها كتب تصف هذا الأمر. فالقصد إن هو توهم إن عند البراء بمعنى عند إيه؟ عند البري. لكن كيف نزيل هذا التوهم؟ نزيل هذا التوهم بأن ننظر هذا الأثر روي عند من من أهل العلم. وجدناه روي في كتاب معجم الصحابة للبغوي لأبي القاسم البغوي اللي هو صاحب هذا الـ الإسناد صاحب الكتاب عن أبي خيسمة روى هذا الإيه الأثر تمام. رواه في ترجمة البراء بن عازب يعني هو يرتب الصحابة على حروف المعجم فالبراء يبقى في حرف إيه الباء. فوجدناه روى عن عبد الله بن حنش هذا الأثر فدل على أن المقصود من البراء وليس البري تمام. وأيضا في كتاب المؤتلف والمختلف للدارقطني لأن الكتاب المؤتلف والمختلف بيعمل إيه هو كتاب بيذكر الرواة الذين يلتبسون في الخط يعني هو ذكر عبد الله بن حنش فعبد الله بن حنش هذا ممكن يلتبس براو آخر يشبهه في كتابة الاسم فذكر في ترجمة عبد الله بن حنش هذا الأثر عن البراء بن عازب رضي الله عنه فدل على أن المقصود هو البراء رضي الله عنه وليس كما توهم بعض أفاضل العلماء تمام. طيب لكن هذا الأثر يدل على حرصهم الشديد على الكتابة في زمن الصحابة رضي الله عنهم. وهذه الجملة من الآثار توضح وترد بقوة على من ينكر أن السنة كانت تكتب في زمان النبي أو في زمان الصحابة رضي الله عنهم تمام. وهي شبهة دارجة عند العلمانيين وعند الشيعة أعداء السنة أنهم يقولون أن السنة لم تكتب إلا في القرن الثالث وهذه شبهة يردها الواقع الموجود حتى إن ابن وهب الإمام مالك متوفى 179 ابن وهب توفي بعده ابن وهب كتابه وجد وكان مكتوب بالبردي وجدوه في أسوان أو الأقصر بينما يفتشون في بعض الأماكن وجدوا كتبا برديات فوجدوا منها كتاب الجامع لابن وهب فده من أقدم الكتب الموجودة وأيضا كتاب معمر بن راشد هو متوفى أيضا في القرن الثاني وجدوه فالكتب موجودة قديما وأسانيدها موجودة قديما ويعني الورق أو الرقاع موجودة أيضا منها يعني شيء يستدل به على ذلك الأمر. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس قال قيد العلم بالكتاب من يشتري مني علما بدرهم. الآن ابن عباس يوصي بكتابة العلم بتقييد العلم والتقييد معناه الكتابة لأن القيد أو التقييد عكسه الإطلاق. فتقييد العلم يعني إيه؟ يعني تمسك العلم يعني القصد يحبسه في الورق أو في الدفتر أو في الكراس تمام. فيقول من يشتري مني علما بدرهم هل معنى ذلك أن ابن عباس كان يطلب الأجرة على علمه؟ طبعا نقل عن بعض السلف هذا الأمر أنهم كانوا كما ذكرنا سابقا اختلفوا في جواز أخذ الأجرة على التحديث فمن العلماء من كان يكره ذلك ولا يجيزه كأحمد بن حنبل وغيره ومنهم من كان يقبل كأبي نعيم الفضل بن ذكين الكوفي رحمة الله عليه فهم مختلفون. فابن عباس لم يكن يفعل ذلك بل هؤلاء الجلة من العلماء كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وما أسألكم عليه من أجر. لكن ما معنى قولي من يشتري مني علما بدرهم؟ يعني اشتري العلم بدرهم بمعنى اشتري صحيفة العلم اشتري الورق الذي ستكتب عليه العلم. وهذا من ابن عباس رضي الله عنه حث لهم على أن يشتروا الرقاع ويكتبوا عليها، لأن طبعا الورق اللي هو بالمعنى المعاصر الآن اللي هي ألياف الورق هذه لم تكن ظهرت في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وإنما الورق انتشر في عهد الدولة العباسية في عهد هارون الرشيد لما أتى به من الصين ونشره بدأ ينتشر ساعتها، لكن كان الكتابة على أشياء كثيرة منها الجلد، رقاع الجلد هذه التي كانت تنتشر عليها يعني الكتابة. يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثني المنذر بن ثعلبة عن علباء قال قال علي رضي الله عنه من يشتري مني علما بدرهم. والأثران فيهما ضعف، لكن إن قلنا بثبوت هذين الأثرين عن ابن عباس وعلي، فابن عباس كان تلميذا لعلي فيظن أنه يأخذ منه مثل هذه الكلمات، يعني هو كان قرين مصاحب لعلي وعلي كان يستشيره في أموره، فيعني يأخذ هذا من علي، هذا أمر واضح لا إشكال فيه. لكن أيضا مما ينبغي أن ننبه إليه، لماذا أسمى الصحيفة بالعلم؟ عشان برضو أنا محتاج يعني مسألة الفقه في العلم كما قلنا الآن، واحد مع الأثر ممكن الآن يستدل على أن ابن عباس وعلي رضي الله عنه كان يبيعان العلم، إيه دليلك؟ أو تنكر؟ لكن قلوا أنت مش فاهم، ما درستش أصول. هذا يسمى مجاز مرسل، علاقته أو اعتبار ما باعتبار ما سيكون، كقول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون. هل كان ميتا عليه الصلاة والسلام ساعتها؟ فهو خاطبه صلى الله عليه وسلم بما سيكون، ده اسمه مجاز مرسل باعتبار ما سيكون، تمام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا فقال إنك ميت، فالآن الصحيفة أسماها بالعلم لأنها ستتحول بعد ذلك إلى رقعة فيها علم، تمام؟ فمعرفة هذه الأمور ودراسة الأصول وكلام العرب ولغة العرب وأصول الفقه وأصول الحديث وعلوم الآلة هي التي تعينك على فهم النصوص، مجرد امتلاك النصوص يضل الإنسان، ولا خير في علم لا فقه فيه، دي قاعدة تمشي بها، لازم تتعلم وتحرص على تعلم الأصول واللغة وغير ذلك عشان تبقى فاهم للعلم، وإلا تضل كما يضل الكثيرون الذين يأخذون النصوص من القرآن، لا أقول من السنة أو من كتب عبد الله بن أحمد أو كتب الدارمي، لا ده من القرآن، ويكفرون بها الناس ويقتلون بها الناس. وإذا ما وجدت أي صاحب بدعة، وأصحاب البدع كانوا زنادقة في غالبهم، لا كانوا من المتعبدة وكانوا ممن يرجون الحق، لكنهم ضلوا الطريق لأنهم استدلوا بأدلة لا تقع على ما يريدون. تجد المبتدع يستدل بالقرآن وقد يستدل بالسنة، لكن في النهاية استدلال خاطئ لماذا؟ لأنه لم يتعلم أو لم يضبط علمه على فهم السلف رضي الله عنه، تمام؟ وطبعا مما يذكر أيضا في مسألة المجاز المرسل باعتبار ما سيكون قول الرجل الذي كان مع يوسف في السجن، إني أراني أعصر خمرة. طب كيف يعصر الخمر؟ والخمر بتعصر؟ ده الخمر هي العصير أصلا، هي الناتج من عصر العنب، فأسمى العنب بما سيكون وهو الخمر. إذن هنا علي رضي الله عنه وابن عباس أسميا الصحيفة أو الدفتر أو الرقعة التي يكتب عليها باعتبار ما سيكون وهو العلم المكتوب فيها. والذي يدل على ذلك أن أبا خيثمة تبرع وفسرها لنا. قال أبو خيثمة يقول هو يفسر, وهذا قليل جدا لم يفعله ظني قبل ذلك مرة واحدة أظن, وهذا لأنه هو عارف أنه بيكلم ناس إيه أمر واضح بالنسبة لهم, لكن لما يكون في اشتباه ممكن يتكلم. قال أبو خيثمة يقول يشتري صحيفة بدرهم يكتب فيها العلم, هذا تفسير الأثر. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال قلت لعبيدة أكتب ما سمعت؟ قال لا. قلت إن وجدت كتابا أقرأه؟ قال لا. طبعا محمد هو من؟ ابن سيرين. طبعا أبو خيثمة شيخ وكيع ابن الجراح الرؤاسي شيخ عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال لعبيدة, عبيدة بن من؟ عبيدة السلماني, عبيدة السلماني المرادي من أصحاب علي وابن مسعود ومن الثقات الأئمة رحمة الله عليه. فهو ابن سيرين بيستأذن عبيدة السلماني في الكتابة فقال لا. طب لو وجدت كتابا أقرأه؟ قال لا. لماذا؟ لأنه يكلم محمد بن سيرين طالب علم نابغ يعرف مكانه من الفقه والعلم والدين, فأحرى به ألا يعتمد على الكتابة بل يعتمد على حفظه وفهمه. لماذا؟ لأنه إن اعتمد على كتابة ما يسمع فإن ذلك يضعف ذاكرته, تمام؟ وأيضا الأدوات الكتابة كانت غير متاحة كثيرا كما قلنا, وبالتالي إذا كان المعتمد على غير المتاح بوفرة فإن هذا يؤدي إلى قلة العلم, والله عز وجل قد حبى العرب بذاكرة قوية وهذا معروف عن العرب, فلذلك نصحه بألا يفعل. طيب إن وجدت كتابا أقرأه؟ قال لا. لماذا؟ لأن الذي يأخذ علمه من الكتب دون شيخ قد يخطئ في القراءة فيضل فيقع في التصحيف والتحريف, في التصحيف والتحريف. حتى أن السيوطية رحمة الله عليه في تدريب الراوي نقل أن أصل ضلال النصارى التصحيف والتحريف. كيف؟ قال أن الله عز وجل قال لعيسى بن مريم عليه السلام في الإنجيل قال له كلاما معناه أنت نبيي ولدتك من مريم, فوقع التصحيف في نبيي فصارت ها أنت بنيي أو بني, ولدتك قرؤها مخففة ولدتك, تمام. لكن طبعا هذا الأثر يعني يرد عليه بأن هذا يجري مجرى المثال لكن في الأصل قد لا يكون حقيقة. لماذا؟ لأن النصارى أصلا لم يكونوا يكتبون بالعربي, لكن هكذا يريده السيوطي من باب أنه يريد ما نقل فيها في مسألة التصحيف والتحريف في كتب من صنفوا في التصحيف والتحريف, لكن طبعا مش كل حاجة تقرأها دون تدبر وفهم, لكن الأصل الضلال يقع بسبب هذا. حتى أنهم نقلوا أيضا في هذا الأمر أن أميرا من الأمراء كتب إلى واليه على بلد من البلاد أن احصي من عندك من الرجال, قل لي عندك كم واحد. فقرأها بالمعجبة. هذا من اللطائف يعني الموجودة في الكتب. فحتى أن توما الحكيم هذا رجل يضربون به المثل في الحمق أصابته أمراض في عينه، وكان رجلا حكيما يقرأ في الكتب، لكنه كان أحمق يصدق كل ما يقرأ ويقرأه على الخطأ. فقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره في الحبة السوداء، يعني حبة البركة، الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام أو إلا الموت. فقرأ الحبة، قرأها الحية السوداء، قرأها محرفة الباء إلى ياء، تمام؟ فقطر في عينه من سم الحية فعمية، فكان رجلا أحمق يضرب به المثل في الحمق. فالقصد أن الاعتماد على الكتاب دون الشيخ أصل الضلال وأصل يعني الخطأ. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن شريك قال سمعت شيخا فحليته فقالوا ذاك أبو صخرة، قال رأيت حمادا يكتب عند إبراهيم عليه كساء له أنبجاني وهو يقول والله ما نريد به دنيا. شريك وهو ابن عبد الله النخعي رحمة الله عليه يقول سمعت شيخا فحليته، حليته يعني ايه؟ يعني ذكرته بحليته وبما يزينه لأنه أعجبه. فلما حلاه وذكر صفته الجميلة التي أعجبته قالوا هذا أبو صخرة اللي هو جامع بن شداد، كنيا له ومن الثقات. فقال رأيت حمادا يكتب عند إبراهيم، يعني حماد من؟ ابن أبي سليمان. يستبعد أن يكون حماد بن سلمة لأن حماد بن سلمة بصري، والآن غالب أسانيد الكتاب كوفية. فكمان إبراهيم، إبراهيم النخعي وكان من أصحابه حماد بن أبي سليمان، تمام؟ عليه كساء له أنبجاني، الكساء الأنبجاني يعني كساء من الصوف الغليظ، تمام؟ وهذا ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهدى له أبو الجهم رضي الله عنه كساء خميصة لها أعلام، فلما صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد ألهتني عن صلاتي أنفا، يعني فيها زخرفة أو فيها أشكال أعلام، فقال ألهتني عن صلاتي، فقال ردوها إلى أبي الجهم، لكن حتى لا يكسر خاطره قال يعني يجيب من عنده حاجة تاني، فأتوني بأنبجانيته يعني الصوف الغليظ الذي عنده، تمام؟ وهذا من فقه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني هو لم يعجبه هذا، فلو رده لا كسر بخاطره ويقول يعني رد علي هديتي، وأصلا يعني يفعل ذلك تقربا الله عز وجل، فأراد أن يستبدلها بالأنبجانية. فالأنبجانية كساء من الصوف غليظ، تمام؟ ينسب إلى بلد اسمها أنبجان، هكذا ذكر ابن الأثير في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر، ومن الكتب الهامة التي يعني تبين لك وتفسر لك الكلمات الغريبة في السنة والأثر. وهو يقول يعني حماد رحمة الله عليه والله ما نريد به دنيا، فهو حماد بن أبي سليمان يقول يعني أنا ألبس الكساء الغليظ هذا لا أريد به الدنيا، لأن هذا كان من علامة المتزهدة الزهاد، وبعضهم كان يلبسه لينافق الناس به ويرائي الناس به، علامة أنه زاهد. فأراد حماد أن يدفع التهمة عن نفسه، وهذا من الأمور المستحسنة، إذا ما رأيت الناس يتهمونك أو يشكون فيك فلتدفع عن نفسك، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته صفية رضي الله عنها، فكان يساررها يعني يتكلم معها، فرآه رجلان من الصحابة، فلما رأياه أسرع، شافوه واقف مع واحدة زوجته، ف يعني أسرع، فقال على رسلكما إنها صفية. فقالوا سبحان الله يا رسول الله احنا هنشك فيك؟ فقال إني أخاف أن يقذف الشيطان في قلوبكما فتهلك. فهذا من باب دفع الشبهة عن النفس، مش يقول الواحد خلي الناس تقول زي ما عايز تقول، لا، ينبغي أن تصون نفسك وتصون عرضك، هكذا هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فحماد يقول: والله ما نريد به دنيا. قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحكم بن عطية عن ابن سيرين قال: كانوا يرون أن بني إسرائيل إنما ضلوا بكتب ورثوها. ابن سيرين يقول كانوا يرون، يقصد من؟ الصحابة أو كبار التابعين، يعني السلف الأول الذين هم قبله، شيوخه وشيوخ شيوخه، فيرون أن بني إسرائيل إنما ضلوا بالكتب التي ورثوها من أوائلهم. طبعا هذه الكتب وقع فيها التحريف، وقع فيها التصحيف، وقع فيها التحريف المتعمد أيضا، تمام؟ فلذلك ضلوا بسبب هذه الكتب. قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة قال: كتبت عن أبي كتابا فظهر علي فأمر بمركن فقال بكتب فيها فغسلها. أبو بردة أبوه من؟ أبو بردة هذا أبوه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، أبو بردة وهو من ثقات التابعين، وأبوه الصحابي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فيقول: كتبت عن أبي كتابا، كتب أحاديث أبي وعلم أبي، فظهر علي، يعني ظهر أبي علي أنني أكتب، فماذا فعل؟ فأمر بمركن، مركن يعني إيه؟ طشت أو إناء يوضع فيه الماء يستحم فيه ويغتسل فيه. أمر بمركن فقال بكتبي فيها فغسلها، يعني قال بكتبي. هذا الكلام أيضا مما ينبغي أن تنتبه إليه، أن كثيرا من الكلمات قد لا تجدها في لغة المعاصرين، فترجع إلى الكتب فتتعرف على لغة السلف ولغة الكتاب والسنة والصحابة والتابعين وسائر السلف. ابن الأثير يفسر لنا يقول: أن العرب تستعمل قال في الأفعال، فإذا قالوا قال بيده يعني أشار بيده، قال برجله يعني مشى برجله، وأيضا قال بيده يعني أخذ بيده بحسب السياق، فيستعملون قال في الأفعال. فهنا أبو موسى رضي الله عنه قال بكتبي، أبو بردة يقول فقال بكتب، يعني إيه؟ يعني رمى بكتبي في المركن أو الطفط، يقال طفط في اللغة، فغسله. يعني إيه؟ الكتب بتتغسل؟ جلد وحبر، جلد وحبر، أول ما يقع في الماء انتهى، تمام؟ وإما يروى في ذلك، وتذكرته، أن ابن أجر الروم صاحب الأجر الرومية لما انتهى منها أراد أن يعرف رضا الله عز وجل عنه، فبعد أن كتبها وانتهى منها فوضعها في اليم، أنزل هذا في اليم فخرجت كما هي دون أن يذوب الحبر ودون أن ينزل، فعلم أن الله عز وجل تقبل منه، وهذا أمر مشاهد. الأجرمية هذه حاجة سبحان الله مشهورة جدا، وهكذا نجد أن كثيرا من أهل العلم صنفوا في فنون العلم، لكن قل من أبقى الله عز وجل علمه لسريرة بينه وبين الله عز وجل، كابن أجر الروم هذا، كالنووي رحمة الله عليه في كتبه، وغيرهم من العلماء الذين أخلصوا لله عز وجل فوفقهم ربنا فأبقى ذكرهم إلى يوم الناس هذا. قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك. طبعا في بداية الطلب أنا كنت أنطق وأقرأ ابن نهيك، إيه اللي خلاني أعمل كده؟ فزلك كده من عندنا، أنا متوقع أني كده، وهذا خطأ. المفترض أن تتلقى هذا بالسماع عن شيخك. فلما بدأت أسمع الكتب الستة وغيرها بصحح لنفسي، وطبعا اللي انت بتنطقه خطأ أول ما تشوف الشيخ بينطقه صح بيثبت في دماغ، بيعلم زي ما انت قلت كده. هو الخطأ كده، ميزة الخطأ ان هو اذا صوب لك رسخ تمام، او ان ترجع الى كتب الضبط زي كتاب الاكمال لابن ماكولة الذي في الاخر هنا فيه ضبط الاسماء، هو يوضح لك الامر، يقول لك يعني الاسم وكيف يضبط. هذا من اوسع الكتب في هذا الامر. يعني ياتي مثلا الى هنا اي صفحه يقول مثلا باب عتبان وعينان، هذه اسمان متشابهان يقع فيما كثير من الخطأ تصحيف وتحريف. يقول أما عتبان بكسر العين وسكون التاء المعجمة تمام باثنتين من فوقها، باثنتين يعني ايه نقطتين، عشان لك دي تاء يعني، لأنه لو ما كتبش كده ممكن التاء اللي يقرأها يفتكرها باء أو ياء، فهو عشان يزيل الوهم ده يضبط بالحرف باثنتين. وبعدها باء معجمة بواحدة، لأنه برضو ممكن يفكرها دياء أو تاء، فهو قال لك بواحدة. فجماعة، فجماعة يعني رواة كثيرون. وأما عينان ده بقى القليل موجود في الرواة، فكذا كذا ويضبطه لك. فهذه الكتب مهمة جدا ترجع إليها في ضبط الإيه؟ الأسماء. وطبعا في كتاب تكلمنا عنه، كتاب يسير يرجى اللي انت تقرأه، مجلد واحد، كتاب المغني في أسماء الرواة للفتني، للفتني تمام. ده كتاب جميل جدا، الفتاني الهندي رحمة الله عليه. طيب، فيقول عن بشير بن نهيك قال كتبت عن أبي هريرة رضي الله عنه كتابا، فلما أردت أن أفارقه قلت يا أبا هريرة إني كتبت عنك كتابا فأرويه عنك، قال نعم ارويه عني. هذا يدل على أن أبا هريرة يجيز الكتابة ويجيز الرواية بالإجازة، لأنه الآن استجازه فأذن له، وده معنى الإجازة، أن يرويه عنه تمام. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال عبد الله إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في ذوي أسنانكم، فإذا كان العلم في الشباب أنف ذو السن أن يتعلم من الشاب. عبد الله هو من؟ ابن مسعود. فيقول أن العلم إذا كان في ذوي الأسنان يعني في الشيوخ الكبار، هذا مظنة قبول الناس له، ولذلك الناس من صغير وكبير يقبلون العلم من الشيخ الكبير، بخلاف الشاب فإن بعض الناس يتشكك في علمه لأنه شاب، أو يأنف ويتكبر لا سيما إن كان كبيرا في السن أن يأخذ علما من الشاب، وهذا مذموم، لكن نتكلم عن طبيعة الناس. فلذلك ابن مسعود يقول أنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في هؤلاء الشيوخ الكبار، فإذا كان في الشباب أنف ذو السن أن يأخذ هذا العلم ويتعلمه من الشاب، فيقع الجهل في الناس وتقع الفرقة، لأن الشيخ الكبير هو شايف أن الشباب دول يقولون أشياء هو لم يسمع به، فيظل على ضلاله القديم، كما حدث معنا في مرة كنا في معرض الكتاب وصلى بنا بعض الشيوخ، فبعد أن انتهى من الصلاة هو كان مسافرا جاء من محافظة أخرى يعني، فصلى ركعتين ثم قال إني على سفر فأتم الصلاة. بعد الصلاة ما قمنا وأتينا بركعتين، لأننا من أهل الحضر من هنا من القاهرة، صرخ رجل من الشيوخ، رجل كبير في آخر المسجد، وقال لما أنت مسافر بتصلي بينا ليه؟ فهذا أوتي من جهله وأتى بما يضحك عليه، لماذا؟ لأنه أنف أن يتعلم وظن أن هذا الشيخ الذي هو بالنسبة إليه أصغر منه بعشرين سنة مثلا أنه يعني يقول كلاما أول مرة يسمع به. فهذا يعني من المهم جدا أن يتعلم الصغير حتى إذا ما كبر قد تفوته فرصة التعلم أيضا أنفا وكبرا. يقول هذا الذي كان يلعب في الطريق وأنا أصلي، الآن صار يعلمني. طبعا هذا الإنسان لابد أن يتعلم من أي إنسان كان ومن أي حامل العلم، لكن غالب الناس لا يفعل ذلك. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال ما سمعته وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة. هذا ذكرناه سابقا، أنك إذا ما سمعت شيئا في حداثتك وفي شبابك أو قرأتها أو كتبتها ما تتعلمه في شبابك ستظل متذكرا له مهما تقدم بك العمر، لأنه كأنه يحفر في قلبك. إلى الآن أنا ممكن في بعض الأشياء أتذكر موقعها في الصفحة في أول الطلب. ليه؟ سبحان الله فيها بركة عجيبة. يمكن لعل في الإقبال على العلم في البداية يكون في إخلاص ومحبة للعلم وإقبال على الدين والالتزام، فلعل هذا هو السبب. فالإنسان لابد أن يحرص على أن يجمع الكثير من العلم قبل أن يتقدم به العمر وقبل أن تكثر همومه، قبل ما يبتلى بالزوجة وبالأولاد والشغل والكلام ده، هذا أمر هام. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن عبد العزيز ابن أبي رواد عن عبد الله ابن عبيد قال العلم ضالة المؤمن، كلما أصاب منه شيئا حواه وابتغى ضالة أخرى. هكذا كما ذكرنا من همان لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم، هكذا المؤمن ضالته العلم، كل ذهنه مشغول في تحصيل العلم والإيمان، فإذا وجد مجلس علم قاعدة وابتغى ضالة أخرى، بحث عن مجلس آخر ويعني لا يشبع من العلم، فهذا من علامات الإيمان. إذن حرصك على الاستكثار من العلم من علامات الإيمان. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن توطأ أعقابهم، وهذا مضى معنا وقلنا أن السبب في مسألة الرياء والسمعة وخوف الخطأ وغير ذلك. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يجلسون ويتذاكرون العلم والخير ثم يتفرقون، لا يستغفر بعضهم لبعض ولا يقول يا فلان ادعوا لي. هو يقصد بكانوا من؟ المتقدمين من السلف، سواء الصحابة أو كبار التابعين، الطبقات التي أعلى منهم، وإبراهيم طبعا من صغار التابعين. تمام؟ فهو الآن يتكلم عن المتقدمين، أنا اشتبه عليه الأمر، إما من صغار التابعين أو من أتباع التابعين، لكن هو من الصغار إن شاء الله، من صغار التابعين. نعم نعم، هو من صغار التابعين. فالقصد أنه يتكلم عن الصحابة أو كبار التابعين أو شيوخه من وسط التابعين أو نحو ذلك. فيقول كانوا يجلسون ويتذكرون العلم والخير، هذه فائدة، أنهم كانوا يمضون أوقاتهم في طلب العلم ومذاكرته، ثم يتفرقون لا يستغفر بعضهم لبعض ولا يقول يا فلان ادعوا لي. لماذا؟ لأنهم كانوا لا يرون لأحد منهم فضلا على الآخرين، لأنهم كانوا أقران مع بعضهم، وإنما يطلب الاستغفار ويطلب الدعاء ممن هو أعلى منك، لكن إن طلبته من قرينك فهذا جائز. لكن يريد أن يقول أنهم كانوا كقرناء، ليس هناك من يعني يتصدر فيهم، وإنما يرون كل واحد فيهم كمثل الآخرين، ويتذاكرون ويتعبدون ويطلبون العلم ولا يقدمون أحدهم، وهذا أحرى أن يأتلفوا ويجتمعوا. كلما كان في تقارب كلما كان هذا أدعى للإئتلاف والاجتماع، أما إذا ظهر أحد فيهم فالشيطان يعمل عمله في أن ينفرهم منه، أن يوقع بينه وبينه البغضاء وهكذا. فهم كانوا يفعلون ذلك، لكن طبعا في بعض الأمور الأخرى كانوا يرون من هو أفضل فكانوا يقدمونه يعني هذا أمر يعني نقل فيه هذا وهذا. يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون الكتاب. الكتاب بمعنى الكتابة، لأن كتب يكتب كتابا وكتابة، فهي مصدر أيضا. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بكتاب الأطراف، يعني بكتابة الأطراف، هذان الأثران معادان مضيا معنا، وأيضا أثر كراهيتهم للوط أو وط الأعقاب أيضا مضى معنا. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يعلم العلم ولا يحدث به كمثل رجل رزقه الله مالا فلم ينفق منه. طبعا هذا أثر ضعيف وحديث ضعيف، وهو من النوادر التي يأتي بها أبو خيثمة، لأنه لا يأتي بالمرفوعات إلا نادرا. وسبب ضعفه ابن لهيعة، هذا ضعيف. وأيضا دراج أبو السمح المصري، هذا أيضا من الضعفاء. لكن يحتمل أن الأثر موقوف على أبي هريرة، يعني الضعف أن هؤلاء قد يخطئون فيرفعون الموقوف، فلعله مما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه. لكن معنى هذا الحديث معناه صحيح، الذي عنده علم ولا يحدث به ولا ينشره كمثل من عنده مالا ولم ينفق منه النفقة الواجبة أو النفقة المستحبة، وهذا مذموم. ورد معنا شيء مثل ذلك، فهذا الأثر يعني مما معناه صحيح، فيحث على نشر العلم، وأن الإنسان لا يكتفي بالمعرفة بل ينشر العلم، فإن زكاة العلم نشره. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال اطلبوا ذكر الحديث لا يدرس. ذكر الحديث يعني مذاكرته ونشره. لا يدرس يعني لا ينمحي ولا يضمحل. ومنه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يعني وشي الثوب؟ عارف العلامة أو البدج، علامة في الثوب، ده بيسموه الوشي. لما بيغسل أكثر من مرة اللي بيحصل العلامة إيه؟ بتبهت. فالنبي عصم يقول يدرس الإسلام يعني يبهت الإسلام ويقل في آخر الزمان، كما يدرس يعني يبهت أو ينمحي أو يقل أو يضمحل وشي الثوب، اللي هي علامة الثوب، الرقم الموجود في الثوب. تمام. فإذا لم تذكر الحديث ولم تطلب ذكره ومذاكرته ولم تعد الحديث ولم يكن لك ورد من الأحاديث ولم تسمع الكتب الستة مرة واثنتين وثلاثة وأربعة يكون لك ورد فيها، لابد أن يدرس ويقل علمك به، لأن الأحاديث كثيرة وتنسى، فلابد أن يكون لك ورد في السنة أيضا كالقرآن. هنا انتهى كتاب أبي خيثمة، لكن بقي شيء من الآثار. هذه الآثار تسمى الزيادات. لماذا زادها البغوي؟ من عادة كثير ممن يروون الأجزاء أنهم يزيدون بعض الآثار أو بعض الأحاديث أو بعض الأشعار في نهايات الأجزاء. يعني أنت إذا ما تصفحت بعض الأجزاء الحديثية وجدت أن في آخر الجزء أحاديث زائدة يرويها من يروي الجزء عن صاحب الجزء من طريقه هو، أو يروي أشعار يختم الكتاب بأشعار، أو ببعض المقولات، هذه زيادات. فهذه زيادات البغوي على كتاب العلم، زيادات البغوي على كتاب العلم. إيه معنى الزيادة؟ معنى الزيادة أن يأتي بأحاديث قد لا يكون لها علاقة بالكتاب، مش موضوع الكتاب، لكن يأتي بها من باب إتمام الفائدة من طريقه هو لا من طريق شيخه الذي يروي الحديث أو الكتاب. وبعض أصحاب الزيادات قد يأتون بهذه الزيادات في أثناء الكتاب، كما فعل ابن سفيان في صحيح مسلم، وهذا قليل جدا في صحيح مسلم، يجد القارئ لصحيح مسلم أن ابن سفيان اللي هو الراوي عن مسلم يروي بإسناده شيئا يخص الحديث الذي رواه مسلم، يزيد من عنده فيزيد إسنادا ومتنا، تمام. وأيضا أبو الحسن القطان في زيادته على ابن ماجة، وهذا كثير في ابن ماجة، تجد بعد ما ابن ماجة يروي أبو الحسن القطان اللي هو الراوي لكتاب السنن عن ابن ماجة يروي بإسناده هو وبمتنه هو زيادات على سنن ابن ماجة، وبعض العلماء يفرد هذه الزيادات في جزء خاص ويدرسها ويتكلم عليها، تمام. فهذه من زيادات البغوي رحمة الله عليه. يقول حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، ما الذي يقول هذا؟ قالوا أبو حفص الطلمنكي أم من؟ الكتاني، نعم، لو وراء الراوي عن البغوي، لأن هذا الكتاب ورد إلينا بإسناد ذكرناه في أول الجزء، تمام. قال حدثنا أبو محمد خلف بن هشام البزار ومنصور بن أبي مزاحم ومحمد بن سليمان الأسدي، قالوا حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه قيل هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه. وهذا في الصحيح، لأنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمن أهل مكة، فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، لكنه أمر بقتل جماعة من المشركين، منهم رجال ومغنيتان كانتا تغنيان بهجاء المسلمين، منهم عبد العزة بن خطل هذا الشاعر الذي كان يجهر بنظم الشعر في هجاء المسلمين وفي هجاء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال اقتلوهم وإن وجدتموهم معلقين في أستار الكعبة. فابن خطل هذا أحد خبير الصحابة فتعلق بأستار الكعبة فقتلوه. وأيضا مقيس بن صبابة هذا أيضا قتل. وأما عكرمة بن أبي جهل ففر، وعبد الله بن أبي الصرح أيضا فر، لكنهما عادا مسلمين وقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامهما، تمام. فهذا من ميزان النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعفو عن الجميع، إنما عفى عن الأكثرين وبقي نفر من رؤوس الضلالة فقتلهم، وهذا ميزان النبوي، تمام، ينبغي أن يعتبر ويتتبع في السنة. قال حدثنا عبد الله البغوي قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وقول لا يسمع. وهذا مضى معنا شيء منه، وهو التعوذ من العلم الذي لا ينفع كعلم الكهانة وعلم النجوم، يعني الاستدلال بها على الحوادث الأرضية، وعلم السحر والعلوم التي لا نفع فيها لا في الدنيا ولا في الآخرة، وعمل لا يرفع، لا يرفع العمل بسبب الرياء فيه أو عدم موافقته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بسبب الذنب ونحو ذلك، وقلب لا يخشع أي لا يدخل العلم والإيمان في هذا القلب فلا يتأثر بما يلقى عليه من الموعظة، وهذا لأن القلب قاسي قد غلفته المعاصي بغلاف يمنع دخول الإيمان، وقول لا يسمع يعني دعاء لا يسمع، ويحتمل أيضا قولا لا يسمع يعني قول صالح لا يسمع في الناس، لا يسمعون قوله وأمره ونهيه. قال حدثنا عبد الله البغوي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة، وبهدلة هذا أبوه على الصحيح، أنا قلت في أول الكتاب أمه، وهذا قول بعض أهل العلم، لكن الذي ظهر أن الذي رجحه جماعة من أهل العلم أنه أبوه، وهذا في ترجمته عاصم بن بهدلة اللي هو عاصم بن أبي النجود. عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها الذي هو راوي قراءة حفص عن عاصم ابن أبي النجود عاصم المقرئ، عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى صلاة الفجر ورأسه يقطر من جماع لا احتلام ثم يصوم. طبعا هذا الأمر فيه أنه إذا كان الرجل محتلما أو المرأة محتلمة من جماع أو من نوم فإنه إذا دخل عليه وقت الفجر فصيامه صحيح، لكن طبعا ليتمكن من الصلاة لابد أن يغتسل. فكان عليه الصلاة والسلام يخرج صلاة الفجر ورأسه يقطر من جماع لاحتلام ثم يصوم، يعني أنه كان يغتسل من الجماع لأنهم قالوا أنه لم يكن يحتلم عليه الصلاة والسلام، إنما كان يمني إذا جامع فقط صلى الله عليه وسلم، ورأسه يقطر من جماع لاحتلام ثم يصوم. قال حدثنا عبد الله البغوي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت فإن أحدكم لا يزداد كل يوم إلا خيرا. يبقى الإنسان لا يتمنى الموت، لأن تمني الموت منهي عنه في هذا الحديث، لكن يجوز إذا أحس المرء أن في وفاته خيرا له، كأن يرى فتنة عامة فيرجو ساعتها الموت حتى لا يفتن، لكن الأصل أنه لا يتمنى الموت. لماذا؟ لأنه إذا طال عمره وحسن عمله كان هذا خيرا له، فلا يتمنى لا يتمنين أو لا يتمنى أحدكم الموت. قال حدثنا عبد الله البغوي قال حدثنا أبو عمران الوركاني قال حدثنا سعيد بن ميسرة البكري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة كبر عليها أربعا، وهذا طبعا موجود كصلاتي على النجاشي، كان هذا الحديث منكر لا يصح، لكن الثابت أنه في الصحيح كبر على النجاشي أربعا. تمام. قال آخر الجزء والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا انتهينا بفضل الله تعالى من هذا الكتاب، وقد أجزتكم به بالإسناد الحافظ أبي قيثمة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.